أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. قال التفسير: قل اللهم يا الله مالك الملك تؤتي أي تعطي الملك من تشاء من خلقك وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء بإيتائه وتذل من تشاء بنزعه منه بقدرتك أو بيدك بقدرتك. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. قال في قوله: قل اللهم مالك الملك، يعني يا الله، اللهم، هذا دعاء الله تبارك وتعالى. يا الله مالك الملك، الملك هو كل ما سوى الله سبحانه وتعالى، وهذا ملك الله تبارك وتعالى يملكه، فإنه هو موجده وهو المتصرف فيه سبحانه وتعالى. فالملك كله لله، الملك كله لله ذاتا وتصريفا، ذاتا ذوات الأشياء السماوات والأرض وكل العالمين الله يملك ذواته ويملك تصريفه، فهو موجدهم سبحانه وتعالى منشئهم من العدم وهو المتصرف فيه، ولا يملك مخلوق من كل هذه المخلوقات لنفسه نفع ولا ضر إلا ما شاء الله سبحانه وتعالى. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء، يدخل فيه كل ما يطلق عليه لفظ الملك، سواء كان ملك دنيوي أو الملك يعني الدين الذي بسببه ملك، تنزع الملك من تشاء نزعه سلبه منه أخذه منه، وتعز من تشاء بما تعطيه من هذا الملك وتذل من تشاء بهذا الأخذ والسلب. نعم. بيدك أي بقدرتك الخير أي، هنا تأويل هذا قوله بيدك أي بقدرتك، بيدك الملك، اليد تطلق على يعني يد الله تبارك وتعالى، الله اليد من صفة من صفة الله تبارك وتعالى، وينسب إليها التصريف، يعني ينسب إليها التصريف، كما يقول إنسان تصرف بيده بإشارة من يده فعل كذا وكذا، فاليد هي تصرف لها تنسب لها التصريف. فبيدك الخير يعني أن ما يعطى من خير لأي مخلوق إنما هو بيد الله تبارك وتعالى، الله مالكه وهو مسيه ومتصرف فيه سبحانه وتعالى. نعم. بيدك الخير أي الخير والشر، إنك على كل شيء قدير. لا شك كذلك في كل التصريف هو بيد الله تبارك وتعالى، هنا قال بيدك، قال الخير والشر، لا شك أنه بقدرة الله تبارك وتعالى كل ما يصيب يعني أي مخلوق من خلق الله تبارك وتعالى من خير أو شر، فإنما هو بتفكير الله تبارك وتعالى وتصريفه. نعم. تولد تدخل الليل في النهار، وتولد النهار أي تدخله في الليل، فيزيد كل منهما بما نقص من الآخر. قالت أولج تدخل، الإيلاج الإدخال، وإدخال الليل في النهار أن هذا يأخذ من وقت هذا، فيطول الليل أخذ من وقت النهار مثلا في الشتاء، ويطول النهار أخذ من وقت الليل في الصيف، تدخل هذا الليل في النهار وتدخل النهار في الليل، يعني كل يدخل في وقت آخر على مدار يعني السنة. وكذلك إدخال الليل في النهار وإدخال النهار في الليل في المكان، فالمكان الذي يغطيه الليل يأتي النهار ويدخل فيه، وكذلك المكان الذي يدخله النهار يأتي الليل ويدخل فيه، فيولج الليل في النهار زمانا ومكانا. نعم. وتخرج الحي من الميت كالإنسان والطائر من النطفة والبيضة. نعم. الحي من الميت، الإنسان يعني هذه الأحياء كانت ميتة، إما عدم وإما يعني أشياء ليست في هذه الحياة تدب فيها الحياة بعد ذلك، مثل البيضة لم تكن فيها حياة ثم تدب الحياة فيها بعد ذلك، فيها نطفة يعني هذا الديك وفي هذه البيضة، ثم بعد ذلك يدخل الله تبارك وتعالى في هذه الحياة ويخرج هذا الطائر من هذه البيضة، والبيضة يعني ميتة أنه لا حياة فيها، والنطفة لا حياة فيها، فيخرج الله تبارك وتعالى منها الإنسان، فهذا يصدق عليه إخراج الحي من الميت أو إخراج الحي من العدم، العدم موات فيخرج الله تبارك وتعالى منه الحي. نعم. وتخرج الميت كالنطفة والبيضة من الحي، وترزق من تشاء بغير. وتخرج الميت من الحي، يخرج الميت من الحي، قال كالنطفة والبيضة تخرج من الحي أو تحول الحي إلى ميت، فالأحياء تتحول إلى أمر، الشجر يموت، إنسان يموت، حيوان يموت، فإنه يعتبر يعني هذه الموجودات الحياة والموت. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، هدف الإنسان، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. خاطب الله عباده وقل كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا عدم عطف فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون، فهذا من إخراج الحي من الميت، إخراج الميت من الحي. نعم. وترزق من تشاء بغير حساب، أي رزقا واسعا. قال أي رزقا واسعا، بغير حساب، حساب العدد يعني بغير عدد. فهذا من تفضله سبحانه وتعالى أنه يرزق من يشاء من عباده بغير حساب، بغير أن يكون هذا يعني معدودا عليه. نعم. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء يوالونهم من دون أي غير المؤمنين، ومن يفعل ذلك أي يواليهم فليس من دين أو من دين، نعم من دين الله، في شيء إلا أن تتقوا منهم تقع. نعم. هذا جاء الأمر بصيغة النهي الجازم، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ينهى الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين هنا بلا النافية، لا يتخذ، بلا الناهية، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. الولي هو الناصر والحليف، والولي هو كل من قام بينه وبين آخر علاقة يجعل كل منهما يوالي الآخر، ومعنى يواليه يعني يحبه وينصره وحالفه ويقوم معه. نعم. ف... فليس من دين الله في شيء إلا أن تتقوا منهم فقط. قال جل وعلا ومن يفعل ذلك يعني من المؤمنين من يوالي من المؤمنين الكفار فليس من الله في شيء. قالوا فليس من الله في شيء فليس من دين الله في شيء، يعني أنه كأنه قد قطع عهده مع الله سبحانه وتعالى، عقد الإيمان نعم وعقد ولاية الله له، فقد خلاه الله تبارك وتعالى، فليس من الله في شيء. نعم. تقاف مصدر تقيتم أي تخافوا مخافة، إلا أن تتقوا منهم تقى، يعني تتقوا منهم تجعلوا يعني لنفسكم حماية بإظهار موالاتهم تقاة ما حتى يعني تأمنوا يعني بطشهم وشرهم، أو أن يخاف الإنسان نفسه الموت فيظهر الموالاة للكافر يعني من هذا الباب اضطرارا، إلا أن تتقوا منهم تقاة. نعم. أي تخافوا مخافة فلكم موالاتهم باللسان دون القلب. يقال موالاتهم باللسان دون القلب، يعني لا يحل أن يوليهم بقلبه بمعنى يحبهم ينصرهم أو يوافقهم على دينهم أو يصححهم مذاهبهم التي هم عليها، فإن هذا كفر بالقلب. والدليل على هذا قول الله من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أخذها وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فيواليهم بلسانه يعني يظهر بلسانه يعني أنه موال لهم وهو بقلبه معادي لهم. نعم. ولكم موالاتهم باللسان دون القلب، وهذا قبل عزة الإسلام، ويجري في بلدة ليس قويا فيها. يعني يقول أن هذا الاستثناء إنما هو قبل عزة الإسلام، وقت ما كان المسلمون في حال ضعف كما كانوا في مكة في حال ضعف شديد. نعم. أما إذا كان المسلمون في وقت عزة فإنه لا يحل لهم صناعة الكفار ولا موالاتهم لأنهم ما يحتاجون إلى هذا. نعم. ويحذركم أي يخوفكم الله نفسه أن يغضب عليكم إن واليتم. يحذركم الله نفسه، قال أن يعني يخوفكم أن يغضب عليكم إذا حالفتموه. يحذركم الله نفسه، يحذركم من نفسه من عقوبته سبحانه وتعالى، وهذا إنذار شديد. نعم. وإلى الله المصير المهجر فيجازيكم. تخويف. وإلى الله المصير، أن أعلموا أن إلى الله لا إلى غيره سبحانه وتعالى. قدم هنا يعني المعمول على العامل لحصر إلى الله المصير، ما قالش هو المصير إلى الله، قال لا وإلى الله المصير، يعني لا مصير لكم إلا إليه سبحانه وتعالى. يوم القيامة كلكم ترجعون إليه للوقوف بين يديه للحساب. نعم. قل أي لهم إن تخفوا ما في صدوركم قلوبكم من موالاتهم أو تبدوه تظهروه يعلمه الله. قل أي لهم، يعني قل لهم خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم، إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعني من موالاة الكفار يعلمه الله، ويدخل فيه كل إخفاء لأمر أو إظهاره، فإن الله يعلم ما خفي وما أعلن. نعم. يعلم الله وهو يعلم ما في السماوات وما في الأرض. نعم. يعني أن علمه سبحانه وتعالى كل محيط بكل مخلوقاته سبحانه وتعالى. نعم. ما في السماوات وما في الأرض. نعم. والله على كل شيء قدير ومنه تعذيب من والاه. والله على كل شيء قدير، قال ومنه تعذيب من والى أعداءه. نعم. ثم قال تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. قال التفسير: اذكر يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضر وما عملته من سوء مبتدا خبره توتر، لو ان بينها وبينه امدا بعيدا غايه في نهايه البعد فلا يصل اليها. نعم. قال: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضر، يعني اذكر هذا. فهذا بيان من الله سبحانه وتعالى هذا اليوم هو يوم القيامة، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضر، يعني يوم القيامة يوقف الله تبارك وتعالى كل إنسان أمام عمله، فما عمل من خير يجد كله حاضر، ما يغادر منه إثقال ذرة، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. فقال هنا: وما عملت من سوء، هذا مبتلى، تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، هذا الخبر، يعني يتمنى هذا صاحب السوء الذي قد حضر كذلك سوءه وحضرت سيئاته كلها، يتمنى أن يكون بينه وبين هذه السيئات أمد بعيد، أمد من الزمان أو أمد من المكان، يعني بينه وبينه زمان طويل ما يلتقي به، أو في مكان بعيد كل منهم عن الآخر فيه، يعني بعد المشرقين، لكنه حاضر أمامه. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. نعم. أمدا بعيدا غاية في نهاية فلا يصل إليها. غاية صحيح الزمان أو المكان، يعني غاية الزمان أو غاية المكان، لكنه حاضر خلاص. نعم. ويحذركم الله نفسه، كرر للتأكيد، كرر للتأكيد، يعني عاد الله تبارك وتعالى عبارة التحذير في الآية هذه مرة ثانية، قال: ويحذركم الله نفسه، قد مرت في الآية السابقة برضو للتأكيد الأمر أن الله يخبركم بهذا الذي سيكون تحذيرا من نفسه وأن عقوبته شديدة. يحذركم الله نفسه، يعني يحذركم من نفسه. نعم. من عقوباته سبحانه وتعالى. نعم. كلنا للتأكيد والله رؤوف بالعباد. والله رؤوف بالعباد، يعني فيبين لهم هذا من رأفته ورحمته، أنه يبين لهم هذا ليحذروا غضبه وعقابته وعقوبته سبحانه وتعالى. ونزل لما قالوا: ما نعبد الأصنام إلا حبا لله ليقربونا إليه. قل لهم: يا محمد، إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، بمعنى أن يثيبكم ويغفر لكم ذنوبكم، والله غفور لمن اتبعني ما سلف منهم من قبل. هنا قال في هذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال إن هذا يعني قيل للمشرك العرب الذين قالوا: نحن يعني نحب الأصنام لله، لأن الأصنام هذه لما نعبدها يعني هم يقربون الله، والملائكة لما نعبدهم إنما من أجل أن يقربون الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، محبة الله في اتباع الرسول، يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، يعني ليست محبة الله بمحبة الأصنام وموالاة غير الله تبارك وتعالى وعبادة غير الله، إنما محبة الله بطاعة الرسول. الصحيح أن هذا رد على اليهود الذين قالوا: نحن أبناء الله وأحباء، فادعوا محبة الله، ثم قول اليهود والنصارى. فقيل: قل إن كنتم تحبون الله يعني في زعمكم، فإن محبة الله تبارك وتعالى توجب طاعة هذا الرسول الذي أرسله إلى العالمين سبحانه العالمين صلوات الله وسلامه عليه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، إن كنتم تحبون الله يعني أيها اليهود والنصارى حسب زعمكم وأنكم أبناء الله وأحباؤه، فهذه طريق محبة الله أن تتبعوا هذا النبي، يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. نعم. والله غفور لمن اتبعني ما سلف منه قبل ذلك. نعم. رحيم به. نعم. قل لهم أطيعوا الله والرسول فيما يأمركم به من التوحيد، فإن تولوا أعرضوا على الطاعة فإن الله لا يحب الكافرين. قل أطيعوا الله والرسول، فإن طاعة الله فرض على العباد، وقد أقام رسوله ليدعو إليه وجعل طاعته فرض على العباد، وذلك أنه يدعو إلى يعني دين الله وطاعة الله، فأمره أمره، أمر الرسول هو أمر الله تبارك وتعالى. قل أطيعوا الله والرسول. نعم. فإن الله لا يحب الكافرين فيه إقامة الظاهر مقام المبرم. فإن تولوا فإن الله ما قال لا يحبكم أو لا يحبهم، وإنما قال فإن الله لا يحب الكافرين، فجاء بالكافر محل الضمير، ما قال فإنه لا يحبكم، بدل الضمير هنا جاء بالكفار علشان يبين السبب في أن عدم محبة الله تبارك وتعالى. قال فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافر، لأن فعلكم هذا عن التولي كفر. نعم. أي لا يحبهم بمعنى أنه يعاقبهم. هذا ليس صحيح، هذا من التأويل، من تأويل المؤلف، قال فإنه لا يحبهم يعني لا يعاقبهم. والمحبة معلومة، هي صفة من صفة الله تبارك وتعالى، نسبها الله لنفسه، وإلي شفت محبة المخلوق للمخلوق، ميل المخلوق محبة، عندما نقول يعني المخلوق يحب هذا الأمر يعني يميل قلبه إليه، هذا المحبة للمخلوق لا يختم. والمحبة صفة من صفات الله تبارك وتعالى، كذلك هي يعني لائقة بالله تبارك وتعالى. أما أن يحبهم يعني يثيبهم، فالثواب من أثر يعني هذه المحبة، وليس هو المحبة، المحبة شيء آخر. فالله يحب ويغضب ويرضى ويسخط كما وصف نفسه سبحانه وتعالى. كل هذه الصفات لائقة بذاته سبحانه وتعالى. نعم. ثم قال تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت: ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. نقف إن شاء الله، ونقف إن شاء الله بعد رمضان بإذن الله. من آيات يعني آل عمران في قصة عيسى عليه السلام طويلة، فنرجع إن شاء الله في اللقاء القادم إن شاء الله.